بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بنادى الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم، أما بعد، فقد انتهينا فيما مضى من كتاب اللقيط ووقفنا عند أول كتاب الأمانة أو باب الأمانة، لأن الفقهاء يختلفون، فبعضهم يسميه كتاب الأمانة ويتوسع في جمع مسائله، وبعضهم يتوسط فيسميه باب الوديعة، ومنهم قول المؤلف رحمه الله تعالى. والوديعة أيها الإخوة فعيلة، يعني على وزن فعيلة بمعنى موضوع، لأن الإنسان أو الوديعة تقوم على أمور، فهناك مودع وهناك مودع وهناك مودع إليه، فالمودع هو صاحب المال الذي يضعه عند غيره، والمودع أو المستودع أو المودع إليه إنما هو الذي يوضع الشيء عنده، وأما المودع فهو ذلك الشيء الذي يوضع. إذن هناك مودع وهو الذي يضع الأمانة أي المال عند غيره، وهناك مودع إليه وهو الذي يتحمل الوديعة ويحفظها، وهناك مودع وهو أو مستودع وهو الذي أيضا أو مودع وهو الذي يضعها عند غيره. إذن هي حقيقة ثلاثة أمور. والوديعة أيها الإخوة إنما هي قسم من الأمانات، وهناك من الناس من يظن بأن الوديعة هي الأمانة، والحقيقة أن الوديعة إنما هي جزء من الأمانة وليست كلها، لأننا نجد الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. فانظروا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ثم بدأ في التفصيل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن الولاية بجميع أنواعها اعتبارا من الولاية الكبرى، فولاية القضاء والحسبة، وكذلك أيضا ولاية المال، بيت المال وغيرها، هذه كلها تدخل في الولايات، وكل من تولى منصبا من المناصب فإنه يكون مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى. وهناك ولاية المال التي أيضا تعتبر في الحقيقة الوديعة جزء منها، لأن ولاية المال أشمل من ذلك أيضا. ولذلك ترون أن العالم والعلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخذ تلك الآية إلى جانب الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فألف فيهما كتابه الجليل القدر المشهور الذي هو السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وقد كتب ذلك الكتاب الذي ينيف على 60 صفحة في ليلة واحدة. لما طلب منه الناصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن يكتب له في شؤون الوالي والمولى أو في شؤون الراعي والرعية، كتب له ذلك الكتاب العظيم الذي ينبغي لطالب العلم حقيقة أن يطلع عليه، ربما يراه أحدنا فلا يلقي له بالا، ولكن من أراد أن يعرف قدره فليقرأه، وهو لا يأخذ منه وقتا طويلا، وهو كتاب واضح يشتمل على جملة من الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة كبيرة من الأحكام. نأتي إلى كتابنا، كتاب الوديعة. قلنا فعيلة بمعنى مفعولة أي مودعة، لأنك عندما تضع المال عند إنسان تودع عنده. المؤلف هنا حقيقة بدأ الفصل دون أن يشير هل له أدلة أو لا الحقيقة أن الوديعة ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء وإن اختلفوا في بعض التفصيلات. أما من أدلة الكتاب فمنها الآية التي ذكرنا قبل قليل، وإن كانت تعم أيضا الوديعة وغيرها وتشمل الوديعة وغيرها، وأيضا قوله سبحانه وتعالى في آية الدين: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذه في الدين، والدين وديعة أيضا عند الإنسان يجب عليه أن يرده. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح عندما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة أخرى سنمر بها إن شاء الله. إذن هذه هي الوديعة. ما هي الوديعة؟ الوديعة أن تعطي إنسانا مالا ليحفظه لك، أن تدفع مالا إلى آخر، وليس شرطا أن يكون المال نقدا، أن تدفع إليه مالا ليحفظه لك ويكون أيضا من أهل المال أمانات، فهذه تسمى وديعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الوديعة. قال: قبول الوديعة مستحب. انظروا، قبول الوديعة مستحب. من هو الذي يقبل الوديعة؟ الذي هو المودع، الذي توضع عنده. قال: قبول الوديعة مستحب، ولم يقل الوديعة مستحبة، لأن الوديعة فيها مودع وفيها مودع، الذي يوضع عنده الشيء يسمى مودع. فقبول الوديعة يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى المودع، أي الذي توضع عنده الوديعة. إذن نستطيع هنا أن نقول إن الوديعة عقد جائز. وقد مر بنا أيها الإخوة عدة أبواب درسناها وعرفنا أنها من العقود الجائزة، ومن ذلكم الوكالة والكفالة والضمان والشركة والمضاربة. ومرت بنا عقود أيضا عرفنا بأنها عقود لازمة ثابتة كالبيع والإجارة، ومرت بنا عقود مختلف فيها كالمساقاة، أهي عقد جائز أم لازم؟ فأين تقع الوديعة من بين تلك؟ ماذا الأحكام؟ الحقيقة الوديعة من العقود الجائزة، لكنها كما قال المؤلف رحمه الله تعالى مستحبة بالنسبة للمودع وجائزة بالنسبة للمودع. لماذا مستحبة بالنسبة للمودع؟ لأن المودع سيقوم بعمل طيب، عمل فيه خير، يسد به حاجة أخيه المسلم، إذ ليس كل إنسان لديه القدرة والمكنة أن يحفظ ماله بنفسه، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى أخيه، لأن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. فإذا ما حفظت مال أخيك المسلم تكون قد أعنته على ذلك. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا حفظت ماله تكون أحسنت إليه. والله سبحانه وتعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن الوديعة مستحبة بالنسبة لمن يتحملها، أي يحفظها لغيره. قال: قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة. المؤلف قيدها، قال: لمن علم من نفسه الأمانة، لأن النفوس أيها الإخوة أنواع. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فمن النفوس من تضعف إذا رأت المال وتجبن، وربما تنحرف عن الطريق السوي، فتقع في المحرم فيطمع حافظ الوديعة بأن يستولي عليها. فإذا خاف الإنسان من نفسه أو خشي أن يقع أو لم يطمئن على نفسه بأنه يكون أهلا لحفظ الأمانة فعليه أن يبتعد ذلك أو أن يتجنبه. إذن لا بد أن يكون الذي يحفظ الوديعة أمين أي مؤتمن عليها وليس بخائن. قال: مستحب لمن علم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة أخيه ومعونته. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: وقد أمر الله تعالى ورسوله بهما. وقد أشرنا إلى جملة من الآيات، منها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. قال: وإن كان عاجزا عن حفظها أو خائفا من نفسه عليها لم يجز له قبولها. إن كان عاجزا عن حفظها يعني ليست لديه القدرة، ليست لديه مكان يستطيع أن يحفظها فيه، أو لم تكن لديه القوة بأن يحافظ عليها بأن يكون عاجزا، أو يخشى أيضا من ضعف في نفسه، فعليه ألا يتقبلها. قال: لم يجز له قبولها لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها. ما معنى يغرر بها؟ يعني يعرضها للضياع والهلاك، لأنه للضياع قد تكون مال، وللهلاك قد تكون دابة، قد تكون مثلا ناقة، وربما تكون بقرة، وربما تكون شاة، لأن هذه أيضا توضع عند غير صاحبها. قال: لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضاه. أن يخبر ربه بأن يقول: أيها الأخ الكريم، أنا إنسان ضعيف، ليست لدي القدرة الكافية بأن أتحمل هذه الأمانة، وأخشى أيضا من ضعف في النفس وغير ذلك. فإذا قاله: لا، أنا راض بذلك، وحتى لو تلفت أو ذهبت هذا أمر لا يشغلني، حينئذ يكون قد أدى ما عليه. إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضاه، فإن الحق له فيجوز بذله. قال: فيجوز بذله لأنه لك أن تبذل مالك لغيرك. قال: ولا يجوز قبولها إلا من جائز التصرف في المال. هذا مر بنا في العقود كلها أيها الإخوة، لا يجوز التعامل بيعا أو شراء أو كذلك إجارة أو قرضا أو غيره أو كفالة أو وكال أو ضمان إلا مع جائز التصرف. وجائز التصرف نوعان: مكلف وأيضا غير سفيه، يعني غير إنسان محجور عليه، فقد يكون كبيرا ولكنه محجور عليه، يعني بالتفصيل ألا يكون صغيرا ولا مجنونا ولا سفيها. فلا يجوز للإنسان لو جاءه صغير وقال: خذ هذه الوديعة احفظها، أو مجنون أو سفيه، لا يقبلها منه، إلا كما سيستثني المؤلف أن يخشى تلفها بيد ذلك الصغير أو المجنون أو السفيه، فإنه يأخذها لحفظها لصاحبها. قال: ولا يجوز قبولها إلا من جائز التصرف في المال، فإن استودع من صبي غير مأذون له أو سفيه أو مجنون ضمنا، لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه. كما قوله من غير إذن شرعي، الإذن الشرعي يكون من الولي، لأن كل من الصغير والمجنون وكذلك أيضا السفيه لا بد أن يكون عليه ولي، الكبير محجور عليه، والصغير والمجنون لا بد من ولاية عليه. إذن ليس لهؤلاء الأصناف الثلاثة أن يتصرفوا إلا بإذن ممن له الولاية عليهم. قال: فضمنه كما لو غصبه. قال: ولا يقول المؤلف هنا يضمنه، لأنه كونه يأخذ من إنسان غير مكلف هو بمثابة من يغصب مالا فيضيعه. قال: ولا يبرأ إلا بتسليمه إلى وليه. ولا يبرأ المودع إلا بتسليم المال الذي أخذه من صغير أو مجنون أو سفيه إلا بتسليمه إلى ولي ذلك الصغير أو المجنون أو السفيه. قال: ولا يبرأ إلا بتسليمه إلى وليه كما لو غصبه إياه. فإن خاف أنه إن لم يأخذه منهم أتلفوه لم يضمنه إن أخذه. يعني قد يجد المال في يد صبي وربما الصبي يتلاعب به أو المجنون يضيعه فيأخذه، ما أخذه لأجل أن يحفظه للصبي لا، وإنما خشية أن يضيعه، فهذا فيه مصلحة فلا يضمن. قال لم يضمنه إن أخذه لأنه قصد تخليصه من الهلاك فلم يضمنه، كما لو وجده في سيل فأخرجه منه. يعني كما لو وجد مالا في سيل أو تريد أن تلتهمه نار فأخرج، فهذا مثله أيضا. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. والوديعة أمانة. رجع المؤلف ليبين لنا، إذن الوديعة جزء من الأمانة، إذن هي داخلة في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن الوديعة أيها الإخوة إنما هي أمانة، والأمانة أيها الإخوة هنا الوديعة مال، لكن المال ليس صنفا واحدا، يعني البعض يفهم أن الوديعة هو هذا المال الذي تضع عند آخر ليحفظه، لا، الأمانة أوسع من ذلك بالنسبة للمال. فالدين الذي عليك أمانة، والثمن البضاعة التي تشتريها أمانة لتؤدي ثمنها، وإذا وكلك إنسان على ماله فهي أمانة في عنقك أيضا، وأيضا ولايتك على اليتيم أمانة على ماله أمانة، وولايتك على الوقف أمانة، وكونك وصي أمانة، والشريك إذا فوضك في شركته فإن هذه أمانة، وهكذا أيها الإخوة، لأن الأمانة مجالها واسع. والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والحكم أيضا أمانة. قال: والوديعة أمانة إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن المودع بالإجماع. كل شيء فيها أمانة، كما مر بنا الوكيل أمين، وكذلك الشريك، وكذلك المضارب، وكذلك الكفيل، كل هؤلاء أمنا. فإذا حصل ضياع أو هلاك من غير تفريط فلا ضمان. إذن وديعة تضع عند إنسان يريد أن يحفظها لك ويقدم لك خيرا، لو أنها تلفت بغير تفريط لا يضمن، لأنك أصلا ما وضعت الأمانة عنده إلا لأنك تستأمنه عليها، فما دمت كذلك فليس لك ماذا ضمان عليه، لأنها قد تكون عندك وتتلف. قال: لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيه عن جده، جده هو عمرو بن العاص كما هو معلوم الصحابي الجليل، وابنه أيضا صحابي عبد الله بن عمرو. قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المستودع ضمان. ليس على المستودع ضمان، من هو المستودع الذي توضع عنده الودايع؟ أحاديث عمرو بن شعيب يتكلم فيها أهل الحديث، ولكن الحقيقة هذا الحديث حديث حسن، لا نريد أن ندخل في التفصيلات، لكنه حديث حسن، إذن هو حجة. فإن تلفت من بين ماله ففيها روايتان أظهرهما لا يضمن للخبر. يعني لو تلفت من بين ماله وفي وسط ماله لا يضمن للخبر، ليس على مستودع ضمان، فهذا مستودع. الرواية الأخرى سيذكرها المؤلف أنه يضمن، لأنه كان المفروض أن يفردها ويضعها في حرص. قال: فإن تلفت من بين ماله ففيها روايتان أظهرهما لا يضمن للخبر، ولأنه أمين لم تظهر منه خيانة فلم يضمن. وهذا حقيقة كما ذكر المؤلف، الأظهر أنه لا يضمن لأن هذا أقرب للخبر، لأن الخبر عام، ليس على المستودع ضمان لأنه محسن، والله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل. فما لو ذهب معها شيء من ماله، والأخرى يضمن لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنس وديعه ذهبت من بين ماله. أنس هو أنس بن مالك، وكانت عنده وديعة لأحد الصحابة فضاعت تلك الوديعة فغرمه عمر رضي الله تعالى عنها. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، ولكن أجاب الفقهاء الذين رجحوا الرأي الذي رجحناه، قالوا: لعل أنس كان مفرطا فيها، ربما ما وضعها في حرزها، وإلا كيف يغرمه عمر؟ إذا غرمه لأنه حصل تساهل أو نسيان. إذا أردنا أيضا أن لا نقول بأن الصحابي يتساهل، وهو بشر بلا شك، قد يحصل تساهل ظنا منه أن هذا ليس تساهلا، وربما أنه نسي رضي الله تعالى عنه فوضعها في مكان على أن ينقلها في غيره. وسترون أمثلة كثيرة سيذكرها المؤلف، يعني تجدون أن هذه يضمن وهذه لا يضمن. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. فإن تلفت من بين ماله، يعني تلفت لوحدها ولم يتلف معها شيء من مال المودع، هو احتمال من بين ماله يعني أن له مال فضاعت هذه وحدها، واحتمال أنه وضع معها في صندوق فأخذت هي وبقي ماله، كل هذا وارد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن لم يعين لها، قال: فإن لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها. يعني أحيانا صاحب يقول احفظها مثلا في صندوقك في الخزينة في البيت الفلاني، ضعها كذا، ادفنها إلى آخره، وأحيانا يتركها له، فماذا يفعل؟ يضعه في حرز مثلها. الشيء الذي يحفظ فيه أمواله يحفظها بمثله، يعني يرجع في هذا إلى ماذا؟ نرجع إلى العرف، ما تعارف عليه الناس واصطلحوا بأنه حرز فإنه يعتبر حرزا. قال: فإن لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها، فإن أخر إحرازها فتلفت ضمنها. يعني جاء شخص إلى آخر في الدكان فقال: يا فلان خذ هذه الصرة، هذا مبلغ من المال 1000 ريال فاحفظه عندك. هذا الرجل كان مشغول مع زبونه وغيره فوضعها مثلا على الرف ولم يدخلها مثلا في الخزينة مباشرة، ثم ذهبت هنا يضمنها، لكن لو أدخلها في الخزينة وحفظها لا يضمنها. نعم. قال: فإن أخر إحرازها فتلفت ضمنها لتركه الحفظ من غير عذر، وإن تركها في دون حرز مثلها ضمنها. قد يكون احفظها، ما يقول له احفظها مثلا في خزينتك، فيحفظها في دولاب عنده صندوق، صندوق الخشب يسهل كسره، فحينئذ يضمن لأنه ما وضع في الحرز وإنما في دون الحرز، لكن لو وضع في الحرز أو في ما هو أعلى منه لا ضمان عليه. قال: ضمن لأن مسائل الوديعة كلها سهلة، يعني الإنسان يدركها ماذا؟ حسب تعامله. نعم. قال: لأن الإيداع يقتضي الحفظ، فإذا أطلق حمل على المتعارف وهو حرز مثل. انظر المؤلف يقول: لأن الإيداع يقتضي الحفظ، فأنا لما أعطيك مبلغا وأقول هذا وديعة عندك، كلمة وديعة، الوديعة هي تشتمل على الأمانة، إذن هي وديعة ينبغي أن تضعها فيما تستودع فيه وهو المكان الذي يكون محلا للحرز. ولذلك تجون السارق لو سرق من مكان ليس بحرز فلا تقطع يده، هذا إذا بلغ النصاب، لكن عندما يستخرج المال من حرزه تقطع يده. قال: فإذا أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل. رأيتم رجع إلى العرف، إذن العرف أيها الإخوة له تأثير في كثير من المعاملات، لكن بشرط كما قلنا ونبهنا كثيرا ألا يتصادم مع نص صحيح، مع آية أو حديث صحيح أو إجماع. قال: وإن أحرزها في حرز مثلها أو فوقه لم يضمن، لأن من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه، لأنه إذا حفظها فيما هو أحرز أكثر معنى هذا زاده خيرا وفضلا. نعم. قال الإمام رحمه الله: فصل. فإن عين له الحرز فقال: احرزها في هذا البيت، فتركها فيما دونه ضمن. ما في شك، قال احفظها في هذا البيت لأن البيت هذا حصين، بيت مسلح ما تجد مداخل عليه، محصن نوافذه وأبوابه قوية، ثم يذهب بها إلى بيت سهل يتسلقه ماذا؟ اللص. فمعنى هذا أن هذا نوع من التفريط فهو يضمن. قال: فتركها فيما دونه ضمن لأنه لم يرضه، وإن تركها في مثله أو أحرز منه فقال القاضي رحمه الله: لا يضمن، لأن من رضي شيئا رضي مثله وفوقه، وظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنه يضمن، ولكن الظاهر هو قول القاضي كما هو معلوم، هذا رأي أكثر الفقهاء، لأنه حفظ له بما هو أحرز وأقوى وأكثر صيانة مما طلب، فكيف يضمن؟ ظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنه يضمن لأنه خالف أمره لغير حاجة فأشبه ما لو نهاه، وما أخذ به القاضي هو الأولى. نعم. فإن قال احفظها في هذا البيت ولا تنقلها عنه فنقلها لغير حاجة ضمنها، ما في شك، لأنه قيده هنا وضع له ضابطا ينبغي أن يلتزم به لأنه صاحب الحق، قال احفظها في هذا البيت ولا تنقلها منه، سيأتي بعد ذلك ولا تنقلها منه، لو خشي من مثلا هلاكها مثلا بأن تغمرها السيول أو يسقط البيت وغيره هل ينقلها؟ سيذكر المؤلف مثل هذه المسائل. قال ضمنها سواء نقلها إلى مثله أو أحرز منه لأنه خالف نص صاحبها. وخارج المذهب من العلماء من لا يرى، هناك من رأى أنه لو نقل إلى ما هو أحرز فلا ضمان عليه. قال وإن خاف عليها نهبا أو هلاكا وأخرجها لم يضمنها. النهب يعني العلماء يفرقون بين النهب والنهبة وبين السرقة، السرقة أن يأتي السارق متلصصا متسترا فيأخذ الشيء من حرزه كان يكسر صندوق، والمنتهب أن يلتقط دراهم في جيبك أو مثلا، مع أن الجيب في الحقيقة حرز، يعني ينقلها يعني يختطفها من يدك أو مكان موضوع ليس حرز بجوار الدكان، هذا نسميه منتهب، هذا لا يجوز، لكنه لا تقطع به اليد. قال رحمه الله وإن خاف عليها نهبا أو هلاكا وأخرجها لم يضمنها، لأن النهي للاحتياط عليها، والاحتياط في هذه الحال نقلها، فإن تركها فتلفت ضمنها لأنه فرط في تركها. يعني اشتعلت نار ورأى أن هذه النار تتجه نحو هذا البيت الذي فيه هذه الوديعة ونقل، هل نقول هذا مفرط؟ بالعكس، بل نقول هذا يعني بذل غايته وذوب قلبه في حفظ هذه الوديعة، لأنه نقلها لحفظها وعدم تعريضها للهلاك. قال ويحتمل أن لا يضمن لأنه امتثل أمر صاحبها، فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها فأخرجها. قال فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجه لخوفه عليها لم يضمن. لم يضمن لماذا؟ لأنه زاده خيرا، لأنه زاده خيرا وأحسن إليه، يعني قال لا تخرجها من هذا البيت وإن تلفت، وإذا بالسيول تأتي من اليمين ومن الشمال أو النار تشتعل أو مثلا تتساقط الأمطار وربما يسقط هذا البيت إلى غير ذلك من الأسباب، فأخرجها، إذن هو زاده خيرا كما قال المؤلف رحمه الله. قال وإن تركها فتلفت لم يضمن لأن نهيه مع خوف الهلاك أيضا، لو تركها في هذه الحالة، لأنه قال لو لا تخرجها نهى فتلفت، فيكون صاحبها هو السبب، كما لو قال لو اذبح هذه الشاة. قال وإن تركها فتلفت لم يضمن لأن نهيه مع خوف الهلاك إبراء من الضمان، فأشبه ما لو أمره بإتلافها فأتلفها. قال فإن أخرجها فتلفت فادعى أنني أخرجتها خوفا عليها فعليه البينة على ما ادعى وجوده بتلك. هنا أيها الإخوة، إن كان الأمر من الأمور التي تكون فيها البينة ظاهرة فيطالب بها، ولكن قد لا تكون هناك بينة ظاهرة فكيف يطالب بها؟ قد يكون هذا المال لا يعرفه من حوله ولا يدري أنه وديعة ولم يره أحد، فأخرجها ولا بينة عنده، إذن حينئذ نرجع بعد ذلك إلى تصديقه مع اليمين عند بعض العلماء. أما إذا كان هناك، إذا أمكن إتيان بالبينة فلا بد منها. قال فعليه البينة على ما ادعى وجوده في تلك الناحية لأنه مما لا يتعذر إقامة البينة عليه. ثم القول قوله في خوفه عليها وفي التلف مع يمينه لتعذر إقامة البينة وقبول قوله إذا تعذرت البينة ولكن مع اليمين، لأن اليمين يشد به قوله ويدعم، وتعلمون اليمين معتبرة شرعا. ولذلك الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبل أيضا الشاهد مع اليمين. قال فإن قال لا تقفل عليها قفلين ولا تلم فوقها فخالفه، فالمذهب أنه لا يضمن. هذا إنسان مسكين يعني خائف عليها، يعني تجد أنه خلق لا ينام الليل وهو بين أمرين، بدل أن يضع مثلا قفلا واحدا جاء بقفل آخر. قال حتى إذا بدأ اللص في قطع الأول ربما يظهر الصبح وما وصل إلى الثاني وتم، أو ربما أنه ينام عليه يقول لأنه مجرد حركة استيقظ، فهو يعرض نفسه لهذا. إذن كيف نقول بضمانه؟ هذه فيها خلافنا. قال لأنه زاد في الحرز، فأشبه ما لو قال له اتركها في صحن الدار ما تركها في البيت. قال ويحتمل أن يضمن لأنه نبه اللص عليها وأغراه بها، يعني يقصد نبه اللص إذا وجد مثلا هذا الصندوق عليه قفلان قال ما شاء الله على دسي، هذا فيه مال عظيم، فتجد أن اللص خلاص تحفز لها. إذن هو أو وجده نائما عليها، قال ما نام عليه إلا والكنز تحته يقلبه ويعمل له شيء. هذا احتمال كما قال المؤلف، لكن لا شك الأول ولولا. قال الإمام رحمه الله فصل. فإن لأنه هنا أيها الإخوة لابد أن نرجع إلى النية. صلى عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والعلماء أخذوا من هذا الحديث قاعدة عظيمة، أكبر القواعد الفقهية وأهمها قاعدة الأمور بمقاصدها. إذن هذا نيته حسنة، إذا كان قدم نفسه ضحية ونام عليها ووضع عليها قفلين، فهل هناك توثقة وزيادة واحتياط بعد ذلك؟ الجواب لا. قال رحمه الله فصل. فإن أودع نفقة فربطها في كمه لم يضمن. طيب الآن أيها الأخوة كيف في كم هذا الكم كيف تربط فيه؟ هذا الظاهر لنا الآن، يعني نحن الآن لما نأتي إلى الكم، كم الثوب هذا هو هذا الذي تعرفونه، هذا كيف أضع فيه نفقة وأربطها؟ المؤلف يتكلم عما مضى عن عصره ومن قبله، فكان الكم عندهم واسع كما ترون في أكمام السودانيين، الإخوة السودانيين وبعض الأفارقة تجده كم واسع، يأتي فيضع فيه المال ثم يربطه فخلاص كأنه في كيس، هذا هو المراد. إذن قال له في كم، إذن الكم شيء واسع جدا ضفاف يضع فيه المال ويربطه يشده على يده. قال فإن أودع نفقة فربطها في كمه لم يضمن، وإن تركها فيه بغير ربط وكانت خفيفة لا يشعر بسقوطها ضمن لتفريطه. ولكن هذا الكم تجد أنه كلما رجع إلى الجسم ارتفع يكون واسع وأسفله ضيق، ولكنه مجرد وضع فيه وتركه ربما مع الحركة تسقط، حينئذ يضمن. قال وإن كانت ثقيلة يشعر. الآن بعض الأخوة يقول يعني الفقهاء يمكن أجهدوا نفسهم، الآن الآن الفقهاء ليسوا في عصر ذا، وربما تكونوا في الصحراء ليس معك. هذه الخزائن التي ترون والبنوك والمصارف وغيرها والتحصينات اللي يسمونها التجوريات وغيرها ما كانت موجودة، وحتى لو موجودة الحكم يظل قائما لأن الناس يتفاوتون، فالذين في البادية لا تتوفر عندهم هذه الأشياء، وليس أيضا في كل أنحاء الدنيا وليس بين أهلها جميعا أن تتوفر مثل هذه الأشياء، فبعض الناس لا يزال يستخرج الماء بالدلو، فهل نقول لا حاجة للدلو؟ هل نعطل بعض الأحكام؟ الجواب لا. قال وإن كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمن، وإن تركها في جيبه أو شدها على عضده لم يضمنها، لأن العادة جارية بالإحراز بهما. يعني يضع في الكم ويشدها على العضد أو يضعه في الجيب، ولكن الجيب يكون مغلق محصن مو جوبنا هذه، يمكن تمشي ويأتي واحد يدخل في جيبك ويأخذها، لا جيب يكون من الداخل في الغالب ومحفوظ فيضع فيه المال مجرد أي حركة تحس به. لكن الآن تفننا السراق، فممكن يأتي بشريط موز فشيء بسيط ربما يحدثك بحديث وأنت لا تدري وكما قال ذلك فندلا زريق المال ندل الثعالب، يعني أسهل ما يكون يختطف ويمشي. وإذا كان من الناس من لا تردعه خشية الله سبحانه وتعالى ومخافته يسرق الحجاج، فكيف يعني تأمن أمثال هؤلاء؟ يعني من الناس من يأتي باسم الحج والعمرة، يعني جاء قاصدا بيت الله تعالى باسم أنه يؤدي ذلك النسك ويتقرب إلى الله، ولكنه جاء في الحقيقة ليؤذي عباد الله، فماذا سيكون موقف هذا أمام الله سبحانه وتعالى؟ قال رحمه الله تعالى: وإن قال اربطها، وإن قال اربطها في كمك فأمسكها في يده ضمنا، لأن اليد يسقط منها الشيء. اليد حقيقة فيها تفصيل وأظن المؤلف سيذكره، إن كان أمسكها بيده وشد عليها فربما اليد تكون أفضل من هذا، لأنه سيصارع عنه ويدافع، ولكن كان جاعلها في يده ممسكها برخاوة ربما تضيع عليه. قال: وإن قال اربطها في كمك فأمسكها في يده ضمن، لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان. قال: ويحتمل ألا يضمن. رأيتم؟ نعم. لأن اليد لا يتسلط عليها الطرار بالبط. مو الطرار، الطرار. لا يتسلط عليها الطرار بالبط. يعني الطرار من هو الطرار؟ النشان، هذا اللي ينشي دولة زي اللي ترون من الجيوب وغيرها، هذا اسمه. ما معنى بالبط؟ يعني يخرقها، لكن في الكم يشقها ويخرقها ويأخذها سهل، لكن يأتي يشق يده هذا صعب، هذا سيدافع عن نفسه. وهذا وقال القاضي رحمه الله: اليد أحرز عند المغالبة. وأنا عندي أن أحرز صدقة عند المغالبة، عندما تتغالب مع واحد تصارعه حينئذ اليد لا شك أمكن، ما يمكن تفرط مما في يدك إلا خلاص بعد أن تبذل كل شيء. نعم. والكم أحرز عند غيرها، عند غير المغالبة، يعني ربما وأنت غافل أو مرخي اليد قد يكون. فإن تركها في يده عند المغالبة فلا ضمان عليه، لأنه زادها احتياطا، وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمره به. وهذا صحيح. والخلاصة كلها القصد هو الزيادة في الحفظ. قال: وإن قال اجعلها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن، لأنه أحرز. لماذا؟ لأن الجيب أحرز، لكن ليس هذا الجيب اللي تمشي وهو مفتوح، لا، جيب حصين، إما أن يكون هنا يضعون الجيوب كانوا هنا في الصدر داخل ذا، أو حتى هنا، ولكن ليس كالجيب الصغير ذا تجده طويل كذا، له فتحة كفتحة هذا الجيب والمال فيه. فهذا إنسان لن يصل إليه إلا أن يصل إلى نفسك، والإنسان من قتل دون نفسه فهو شهيد. نعم. المعتدي، يعني المعتدي هو الذي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا إذا لم يكن، ولكن يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فلو أن إنسانا اعتدى على إنسان ليقتله يسميه صائل فدفعه عن نفسه، فإنه في هذه الحالة لا شيء عليه، لا شيء على المدافع. ولو أراد أن ينتهك له عرضا فدافع عن نفسه فقتله فلا شيء أيضا. وكذلك أيضا بالنسبة لهذه الأمور الثلاثة: عدونا نفسه، ماله، عرضا، الوديع يدافع عنها، كذلك هنا يعتبر مدافعا عن حق. قال رحمه الله: أنتم ترون أيها الإخوة الآن الصائل ما حكمه؟ هناك قاعدة فقهية معروفة: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، لو جاء بعير أو فرس أو إنسان صائل عليك فدفعته عن نفسك فلا ضمن عليك، ولكن خشيت من الهلكة من الجوع فذبحت شاة أو خروف أو تيس أو حتى جمل، ففي هذه الحالة تغرم. لماذا؟ لأنك ذبحته. لماذا؟ لتقي نفسك من الهلاك، لحفظ نفسك. أما هناك للدفاع عن نفسك هو معتد عليك فلا ضمان عليه. انظروا قاعدة صغيرة: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أتلف ذلك الحيوان لدفع أذاه لرفع الأذى الذي المخمصة الجوع ضمنته. قال رحمه الله تعالى: وإن قال اجعلها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن، لأنه أحرز، لأنه ربما نسي فسقطت من الكم. وإن قال اجعلها في جيبك فتركها في كمه ضمن. وإن قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها معه ضمن. لماذا؟ لأن البيت أحرز. نعم، لأن البيت أحرز. قال: وإن شدها على عضده مما يلي جنبه لم يضمن، لأنه أحرز من البيت. فإن شدها مما يلي الجانب الآخر ضمن. ما معنى جنبه؟ لأنه هنا شدها على جسده فتبقى قوي، لكن الجانب الآخر سهل أخذها جهة الخارج. نعم. قال: وإن شدها على قال وإن شدها على عضده مما يلي جنبه لم يضمن، لأنه أحرز من البيت. فإن شدها مما يلي الجانب الآخر ضمن، لأن البيت أحرز منه، ولأنه ربما يبطها الضرار. واضح له هنا بارزة، فذا يبطها الضرار اللي هو النشال فتسقط فيلقطها ويمشي. وإن قال احفظها في البيت ودفعها إليه في غيره فمضى بها إليه في الحال لم يضمن. لم يضمن، تلفت منه وهو في الطريق لا يضمن. وإن قعد وتوانى ضمنها، جلس مع مجموعة أو مع أصدقاء له، تفضل اشرب الشاي أو تغدى أو اعمل أو كذا، فجلس يتحدث ووضعها على طرف، هذا يعتبر مفرط فيضمن. لكن لو أمسك بها وطلق بها نحو البيت لضمن عليه. قال: وإن قعد وتوانى ضمنها، لأنه توانى عن حفظها. قال قعد وتوانى، لكن قد يقعد للحاجة، هذا لا يضمنه، لكن توانى بمعنى تكاسل تساهل، يعني رق له الحديث، ناسبه المجلس فمشى في ذلك المجلس فذهبت عليه. قال: لأنه توانى عن حفظها فيما أمر به مع الإمكان. فإن قال احفظ هذا الخاتم في البنصر. ما هو البنصر؟ هذا أعرفه، البنصر وهذا الخنصر، هذا الإبهام، وهذه السبابة، وهذه الوسطى. إذن هذا نسميه الإبهام، هذا نسميه السبابة. لماذا سميت السبابة؟ لأن الإنسان في الخصومة يشير فيها. هذه نسميها ماذا؟ الوسطى. هنا الخنصر وهنا البنصر. فإن قال لو احفظها ماذا في البنصر فحفظها في الخنصر، هذا أكبر. فلو وضع الخاتم فيه يشد فيه، لكن لو وضعها في الصغير هذا يبقى رخو فيسقط. هنا يضمن، لكن لو قال لو احفظها في الصغير هذا فحفظها فيه فلا ضمان عليه. قال: فإن قال احفظ هذا الخاتم في البنصر، هذا البنصر، فجعله في الخنصر، هذا الخنصر الصغير، نعم، ضمن، لأنها دون البنصر فالخاتم فيها أسرع إلى الوقوع. لأن الذي يعني يشد في البنصر يبقى رخوا سهلا في الخنصر الذي هو الصغير، لكن لو وضعها في الوسطى، المؤلف أيضا سيتكلم، إن وضعها في الوسطى وتمكن من إدخالها دون أن تتضرر فلا ضمان عليه. لكن ربما يدخلها في الضغط فتنكسر، كان تكون فتخة فتنفتح، هذه يترتب عليها شيء يذكره المؤلف. قال: وانظر إلى دقة الفقهاء رحمهم الله، لا يتركون جزية إلا ويبينون لنا. قال: وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها لم يضمن، لأنها أغلظ فهي أحفظ. يعني القصد كل ما كان أحسن لضمان. قال: وإن انكسر أو بقي في رأسها، يعني لو انكسر في الوسطى، يعني أدخلها عن طريق الضغط والقوة والشد فانكسرت، أو حصل فيها مثلا تأثر. قال: وإن انكسر أو بقي في رأسها ضمن لتعديه، يعني ما استطاع أن يدخل إلى آخرها في الرأس بقيت، حينئذ يضمن. وإن قال لا تدخل أحدا البيت الذي فيه الوديعة فخالفه فسرقت ضمنا. يعني قال لا تدخل هذا البيت الذي فيه الوديعة، جعله خاصة، فجاء بصديق معه فجعل الأبواب مفتحة فدخل. ربما يكون تجرئ للسائق، أيضا ربما يكون نفس الذي دخل معه قد يكون علم بها، الظاهر أنه بإذن يعني لا يسرقها لأنه صديق وأخ، وربما تضعف نفسه. المهم أنه أدخل البيت غيره فكان عرضة، احتمالا يكون الداخل واحتمالا يكون اللص استطاع أن يصل إليه وأن يتعرف عن طريق فتح الباب وإدخال الغيب. قال ضمن لأن الداخل ربما دل السارق عليها. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل، احتمالا يدله نفسه يقول يا فلان له واحد شخص دخلت مع فلان وأنا لا أستطيع، لأنه يعرف أني دخلت هناك غنيمة فالحق بها. قال رحمه الله فصل: وإذا أراد المودع السفر أو عجز عن حفظها ردها على صاحبها أو وكيله. هذا هو الأصل، يعني الإنسان إذا أراد سفرا أو أدرك أحس من نفسه أنه غير قادر على حفظ الأمانة الوديعة فليردها إلى صاحبها. قد يكون الصاحب غير موجود ولكن له وكيل، والوكيل يقوم مقام موكله فيسلمها إلى وكيله، لأنه ما وكل فلانا إلا لأنه أمين فيعطيها إياه. في هذه الحالة هذا اللي يعطيها الحاكم، قالوا لا، كيف يعطيها الحاكم وصاحبها موجود أو وكيله؟ قال ردها على صاحبها أو وكيله ولم يجز دفعها إلى الحاكم لأنه لا ولاية للحاكم على حاضر. لا ولاية للحاكم على حاضر ليس على إطلاقه، لأن الحاكم قد يكون له ولاية على الحاضر إذا لم يؤدي الحق، إذا لم يلتزم أحكام الشرع، كما سيأتي وكما مر بنا عدة مرات. لو أن أبا ماذا عضل ابنته في الزواج، وحينئذ نقول الحاكم له أن يتدخل، يتنتقل الولاية إلى من بعده، ولكن أبا الأب الحاكم يلزمه، فإذا أصر يزوجها الحاكم. إذن القضية ليس للحاكم ولاية على حاضر ليست على إطلاقه. نعم. قال لأنه لا ولاية للحاكم على حاضر، فإن سافر بها في طريق مخوف أو إلى بلد مخوف أو نهاه المالك عن السفر بها ضمن لأنه مفرط أو مخالف. لماذا؟ لأن الطريق المخوف والبلد المخوف معناه أنه عرضها للضياع، يعني يمشي في طريق وهذا الطريق معروف أنه يعتريه اللصوص ويترددون عليه، فمجرد أن يسير بيقول له قف ويأخذون ما معه، إذن هو عرض هذا المال أو إلى بلد مخوف، بلد إلى بلد لا يجد فيه الأمن، إذن كذلك هو عرضها، فلماذا ينقلها من بلد أمين إلى غيره؟ إذن هو مسؤول مفرط يضمن. قال وإن لم يكن كذلك لم يضمن لأنه نقلها إلى موضع مخوف، يعني إن لم يكن الطريق مخوفا ولا البلد وإنما فيها مان واطمئنان فلا ضمن عليه، لأنه نقلها إلى موضع مأمون أشبه ما لو نقلها في البلد، كما لو نقلها من بيت إلى بيت، كان في بيت فانتقل إلى آخر فنقل إليه فلا ضمن عليه لو تلفت. قال وإن لم يرد السفر بها ولم يجد مالكها دفعها إلى الحاكم. حينئذ تعذر، قال إذا لم يريد السفر بها لأنه يخشى عليها مثلا، ولم يجد مالكها ولا وكيلة، فماذا يفعل؟ حينئذ يرجع إلى الحاكم، لأن السلطان هو الولي في هذه الحالة فيسلمها إليه فيقوم السلطان بذلك، أي الحاكم القاضي المقصود به القاضي. قال دفعها إلى الحاكم لأنه متبرع بالبيت. وقلنا أيها الإخوة، يعني كثير من الإخوة لما يطلق الحاكم يتصور أن الحاكم اللي هو الإمام الخليفة أو السلطان، لا، الحاكم يطلق على القاضي، تقول الحاكم لأنه يحكم بين الناس، وتقول القاضي لأنه يقضي بينهم في الخصومات، فيطلق عليه ذا وذا، والحديث اجتهد الحاكم فأصاب المراد به القاضي. قال دفعها إلى الحاكم لأنه متبرع بالحفظ فلا يلزمه ذلك مع الدوام، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. من هو المتبرع؟ هذا الذي عنده الوديعة هو متبرع، ولكن ليس ملتزم بأن يحفظها له كل الدهر، لا، لكن من المسؤول؟ هو الحاكم، فيردها إليه. قال: فإن دفعها إلى غيره مع قدرته عليه. يعني فإن دفعها إلى غير الحاكم مع قدرته أن يوصلها إلى الحاكم فهو يضمن. قال: فإن دفعها إلى غيره مع قدرته عليه ضمنها، لأنه كصاحبها عند غيبته. قوله إلى غيره يعني يقصد إلى غير الحاكم، مع قدرته الوصول إليه إلى الحاكم، فإنه يضمن، لأن الحاكم ينوب عن صاحبها في هذه الحالة، لكن لو كان صاحبها حاضر سبق أنه قال الحاكم لا ينوب. قال: وإن لم يجد حاكما أودعها ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن. قد تخلو البلد من حاكم كما ترون في الجاهلية، ليس هناك حاكم، لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا كما تعلم. والرسول بعث في ذلك المجتمع الذي يموج ويمرج بالشرك، ومع ذلك كانوا يعرفون أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدق، حتى ماذا لقبوه بالأمين، وهو الذي عندما اختلفوا هو الذي أمر بحمل الحجر يأتي كل رجل من قبيلة فحل مشكلتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أمين ومع ذلك ما صدقوا بما جاءهم به من خبر السماء حينما كان يقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ما صدقوا حسدا وغير ذلك من الأمور، ليس هذا مجال الحديث أن نتحدث عنه، ولكن عنه معروف. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن المشركين آذوه وتآمروا على قتله وآذوا أصحابه وأخذوا أموالهم إلى غير ذلك، نجد أنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ تلك الأمان ليقتص الأمانات ليقتص منهم، بل وضعها عند أم أيمن. من هي أم أيمن؟ هي ابنة عمه أبي طالب، هي أخت علي بن أبي طالب، وهذه هي التي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح فشكت إلى رسول الله بأنها أخذت أجيرا، فقالت إن أخي ابن أمي وأبي علي بن أبي طالب يقول بقتل، قال: لقد أجرنا من أجرت يا أم أيمن. إذن القصد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع تلك الأمانات التي كانت عنده عند أم أيمن ولم يقف عند هذا الحد، بل أمر علي بن أبي طالب أن يردها إلى أصحابها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حتى وإن كانت الأمانة لكافر فلا يجوز للإنسان أن يأخذها. قال: نعم. قال وعنه رحمه الله يضمن. قال القاضي: يعني قال وعنه رحمه الله يضمن. قال القاضي: يعني إذا أودعها من غير حاجة. هو عنده خطأ مؤمن؟ هي المشهورة هذه. نعم. قال وعنه يضمن. قال القاضي: يعني إذا أودعها من غير حاجة فإن دفنها في الدار وأعلم بها ثقة، وأعلم بها ثقة يده على المكان. وأعلم مرة أخرى، فإن دفنها في البيت. قال: فإن دفنها في الدار وأعلم بها ثقة. وأعلم بها ثقة. قال: يده على المكان. ما معنى يده على المكان؟ يعني ليدخل إلى المكان، يعني يضع يده على الموضع، يعني على المكان. ما يكون إنسان ما يعرف البيت وما يدري شخص أن فلانا دفنها، قوله يده على المكان يعرف ذلك المكان. وقال: فهو كإيداعها إياه. فهو كإيداعها إياه، يعني تكون يده على المكان الذي دفن فيه تلك الوديعة. قال: وإن لم يعلم بها أحدا، أو إن لم يعلم بها أحد فقد فرط. وإن لم يعلم بها أحدا، ها؟ نعم. وإن لم يعلم بها أحدا فقد فرط، لأنه لا يأمن الموت في سفره، لأنه قد يموت. ربما يعترض أمر من الأمور، ربما يشق عليه الرجوع، ربما يسقط البيت، ربما أيضا يحصل شيء يجوز، فمن يعرف؟ لابد أن يكون شخص يعرفها. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يعلم بها أحدا فقد فرط، لأنه لا يأمن الموت في سفره، وإن أعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك. لأنه ماذا يدري؟ يا فلان أنا سافرت وتركت مثلا وديعة لفلان موجودة في البيت ولم يحدد، لكن هذا له يد على البيت، ينفذ إلى البيت ويدخل ويعرف المكان، لكنه ثقة. نعم. قال: وإن أعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك، لأنه ما أودعها، وإن أعلم بها غير ثقة ضامنها لأنه عرضها للذهاب. قد يأتي بإنسان فاسق لا أمان له فيقول هذا مدفون، هذا ما شاء الله يغتنم الفرصة، مجرد أن يدرك أن هذا وضع يده في الغر، رجله في الغرز في السفر، يأتي إلى البيت ويحفر ويأخذ. قال رحمه الله: وإن حضره الموت فهو كسفره. هذا كلام مجمل، وإن حضره الموت فهو كسفره. ماذا إن حضره الموت؟ يعني لو حضره الموت وعنده وديعة فماذا؟ يعني إن علم صاحب الوديعة بموته فعليه أن يأتي ويطالب أبناءه، ولا يجوز لهم أن يخفون ذلك. وإن لم يعلم، أي المودع، ماذا؟ بموت المستودع، فعلى الأبناء أي الورثة نقصد أن يبلغوه بذلك، ثم يأتي الخلاف بعد ذلك، كيف تعرف أنها وديعة؟ هل كتب عليها؟ يأتي الفقهاء فيضعون مثلا أمورا كثيرة، قد يوجد أن هذه الوديعة لفلان، يقولون احتمال أن يكون هذا الظرف الذي هي فيه لشخص آخر فأخذ ووضعت فيه إلى آخره. المؤلف هنا أطلق، ولكن المراد هنا أنه إن علم بذلك طالب الورثة بذلك، ولا يجوز لهم أن يمتنعوا عن أدائها لصاحبها. وإن لم يعلم بموته فإن عليهم أن يبلغوه، لكن لو وجدت هذه الأمانة المدفونة أو غير مدفونة ووجد عليه ديون أخرى، فهل تقدم هذه الوديعة أو تكون كغيرها من الأمانات التي عنده من ديون وغيرها؟ بعض العلماء يرى أنها كالدين وزع، وبعضهم يقول لا، هذه أمانة تقدم. إذا علم بالوصية وعلم بها صاحبها لا يطالبهم بها. قال: وإن حضره الموت فهو كسفره، لأنه يعجز عن حفظها. قال الإمام رحمه الله: فصل. الميت لا يحفظ نفسه، فكيف يحفظ دعم الوصي؟ قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز أن يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة. يعني ما يجوز للإنسان مثلا أن يضجر من الوديعة فيقوم فيعطيها جاره، لماذا؟ لأنه ما فوضه بأن يعطيها غيره، فلا يجوز له. قال: لأن صاحبها لم يرض أمانة غيره، لم يرض أمانة غيره، لأن صاحبها لم يرض أمانة غيره، فإن فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال، فله تضمين أيهما شاء. إذن فيها هناك حالتان، يعني إنسان قام فأخذ الوديعة التي عنده فأعطاها لشخص آخر، هذا الشخص الآخر لا يخلو، إما أن يكون على علم بأنها لشخص آخر وبأنه لم يأذن له بأن يعطيها غيره فيكون شريكا في ذلك، الصورة الأخرى أن يعطيها إلى شخص ويظن هذا المعطى الثاني أن هذا المال حق لمعطيه، فتختلف الصورة، ولذلك المؤلف سيرتب عليها ذلك. قال: فإن فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال، فله تضمين أيهما شاء، لأنهما متعلقان، لأن الثاني عالم بالحال أنها حق لغيره، فكيف يجوز له أن يأخذ حق غيره بدون إذنه ويحفظه؟ إذن هو شارك في ذلك، فله تضمين من شاء منهما. وبعضهم يقول يضمنها الثاني لأنه هو الذي تلفت عنده، ولا يتحملها الأول. هذه صورة. الصورة الأخرى قال ويستقر ضمانها على الثاني لأن التلف حصل عنده وقد دخل على أنه يضمن. قال وإن لم يعلم الحال، يعني وإن لم يعلم الثاني الحال. قال وإن لم يعلم الحال فقال القاضي يضمن أيهما شاء ويستقر. فقال القاضي أبو يعلى لصاحب الوديعة أن يضمن الأول أو الذي نقلت عنده أيهما شاء. نعم. قال يضمن أيهما شاء ويستقر ضمانه على الأول لأن الثاني دخل على أنه أمين، لأن الثاني مغرر به ولا يدري ولا يعلم بأنها حق لغيره، فهو يظن حق لمن أعطاها إياه ليحفظها. وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يملك تضمين الثاني لذلك، وهذا هو الظاهر لأن الثاني لا ذنب له ولا يعلم. قال وإن دفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله كزوجته وأمته وخازنه لم يضمن. يعني الإنسان له عادة أن يعطي زوجته خذ احفظي هذا المال أو خادمه أو صاحب خزينته ماذا أو ابن من أبنائه يكون مسؤول ماذا عن ثروته، فضاع أو تلف ليس له أن يطالبه لأنها جرت العادة بأنه أولا يثق بهؤلاء ويضع الأمانات عندهم، وحينئذ ليس له أن يطالبهم بذلك. قال لم يضمن لأنه حفظها بما يحفظ به ماله فأشبه حفظها بنفسه. قال وإن استعان بغيره في حملها ووضعها في العرز وسقي الدابة وعلفها، وسقي الدابة وعلفها لم يضمن لأن العادة جارية بذلك أشبه فعله بنفسه. يعني وضع عند خازنها وغيرها الدابة بقرة فقال له احفظها فحفظها، وأمر شخصا بأن يأتي لها بالبرسيم، يأتي لها بالعلف، يأتي لها بالماء، فهذا لا يعتبر حقيقة إهمالا لا يضمن. نعم. قال الإمام رحمه الله فصل وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها. قد يخلطها بمال لا يمكن أن تتميز منه، دراهم مثلا بدراهم أو مثلا أثاث بأثاث أو غير ذلك، مع أن الدراهم يقول إذا عرف عددها فلا يعني يحصل فيها ماذا ضمان عند البعض. قال وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها لأنه لا يمكنه رد أعيانها. قال وإن خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسرة، يعني دراهم صحيحة يعني معروف مطبوعة مختومة معروفة، يعني وأخرى مكسرة يعني تجدها يعني كسرا من الدراهم، فهذه معروفة دراهم هذا صحيحة وهذا دراهم مكسورة، فمهما خلطت فإنها لا يختلف يعني لا تتميز، فإنها تتميز عن الأخرى. قال كصحاح بمكسرة وسود ببيض لم يضمن، مع أن سود ببيض بعضهم ينازع في ذلك فيقول ربما تؤثر في ماهيتها، يعني جئت بدراهم مغشوشة سود فوضعتها مع دراهم صحيحة سليمة قالوا تؤثر فيها فتنقل لها اللون فهذا يؤثر على صفائها وربما يؤثر فيها، بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول لا لا أثر لذلك. قال لم يضمن لأنها تتميز من ماله أشبه ما لو تركها مع أكياس له في صندوقه. وعنه رحمه الله في من خلط بيضا بسود يضمن، وهذا محمول على أن السود تؤثر في البيض فيضمنها لذلك. ذكر المؤلف العلة أن السود تؤثر بالبيض لأنك عندما تأتي بإناء جديد صافي وإناء فيه صدى يتأثر به فتضعهما يعني أحدهما في الآخر يؤثر فيه، فكذلك هنا عند البعض وبعضهم يقول لا يعني الدراهم الأصلية لا تتأثر، فأنت لو أخذت قطعة من الذهب الصافي وضعتها في النار فإن النار تزيدها صفاء ولمعانا، ولكن المغشوش هو الذي يتأثر، فأولئك يقولون المغشوش يؤثر في الصحيح. قال وخرج أبو الخطاب رحمه الله من هذه الرواية أنه يضمنها إذا خلطها مع التمييز. قال رحمه الله والحقيقة أنه إذا خلطها مع تمييزها لا يضمن، هذا هو الراجح. قال: وإن أودعه دراهم في كيس مشدود فحله أو خرق ما تحت الشدة. نأخذ واحد واحد. يعني لو جاء له بدراهم بكيس مشدود، ما معنى كيس؟ مربوط، يعني الربط المعتاد، فقال خذ واحفظ هذا، هذه الدراهم، ثم قام فحل الرباط إذا تصرف فيها. هذا الرباط بمثابة حرز عليها فتجرأ فحل ذلك، أو قام خرقها تحت الختم، عليها خاتم، فأوجد فيها فتحة، وصلى الله على محمد.